معينا بمحطة جديدة من ولا أهضم. رح نروح بجولة على أغرب وأطرف العادات حول العالم، والبداية مع حمل العريس لعروسه والمشي على الفحم. صبنا على الموت بلبي، شو بدك مني بعطيك، غنش يا حبيبي تغنش، أنا والله ميت فيك. صبني على الموت بلبي. في طقس غريب من طقوس الصين للزواج، يجبر الزوج على المشي على فحم مشتعل قبل أن يدخلا إلى بيتهما، وهذا الطقس يعتبرونه دليل على الحياة الناجحة بين العروسين. أنا والله ميت فيك يا حبيبي، والله تغناش، أنا والله ميت فيك. صبني على الموت بلبي، شو بدك مني بعطيك، تغناش يا حبيبي تغناش، أنا والله ميت فيك. يا حبيبي تغناش، أنا والله ميت فيك. يلا يلا يلا يلا، شو هالحلا ما شاء الله، يلا يلا يلا يلا، شو هالحلا ما شاء الله. عادت كسر البلاط في الزفاف. دلالي يا عروس الدلالي، عرسك عين. عادة غريبة من عادات الألمانيين، وهي طقس من طقوس الزواج لديهم، حيث يقوم أهل العروسين وأصدقائهم بكسر البلاط والأطباق والمرايا والمراحيض في بيت العروسين ليلة زفافهما، وبعد ذلك يجب على الزوجان أن يقوما بتنظيف منزلهما من البلاط المكسور لتبقى ذكرى لهما في بداية حياتهما. بين العم وبين الخال، بين العم وبين الخال، بالمحبة رسمة ليه، بالمحبة رسمة ليه. أيضا من عادات العروسين الغريبة منع العروسان من الاستحمام قبل الزفاف. عادة غريبة يتبعها الناس في ماليزيا، وتحديدا بمنطقة بورنيو الشمالية، حيث يتم منع العروسين من دخول الحمام قبل زفافهما بثلاثة أيام، وذلك لاعتقادهم بأن هذا الطقس يجلب لهم العمر المديد لزواج العروسين، ويتم مراقبة العروسين في هذه الفترة حتى لا يقوم أي منهما بالاستحمام قبل الموعد المحدد. والشوق بقلبي بزيد، شوق بقلبي بزيد، وانت قبالي الدلالة، وانت قبالي الدلالة. عادت قطع الأصابع في إندونيسيا. حرام أنا ما سويت لك شيء، أنا ما سويت لك. هي عادة غريبة الأطوار تتبعها قبيلة تدعى داني في إندونيسيا، حيث أنها تجبر النساء على قطع أجزاء من أصابعهن عند وفاة أحد أفراد الأسرة. تتركني بلا أسباب، بلا عذار، وأنا إحساسي كان النار. وذلك بهدف جعلهم يشعرون بذات الألم العاطفي الذي يشعرن به، ويتم ربط أصابع المرأة بحبل رفي حتى يتم تخديرها، ثم يقطع جزء من أحد الأصابع ويتم كي الإصبع المبتور. كنت صادق معاك، كنت والله وفي، كنت صادق معاك، كنت والله وفي. حرام أنا ما سويت لك شيء، أنا ما سويت لك شيء. مسابقة تشويه الوجوه في إنجلترا. بلان الزمن حل على هضامي كمان، مسابقة تقام في الريف بإنجلترا سنوياً منذ عام 1267 عاماً، يقوم بها المتسابقين بوضع حدوة الحصان حول وجوههم ليظهروا الوجه بأبشع أشكاله، والفائز هو من يكون صاحب الوجه الأبشع. العيش مع الأموات في إندونيسيا. خليك معايا على طول معايا، ما انت منايا في الدنيا. في إندونيسيا تنتشر العادات والتقاليد الغريبة التي لا يتخيلها أحد، فمن إحدى طقوسها وعاداتها، وخاصة في منطقة تورجا، ينتشر طقس غريب حيث يعيش الأشخاص مع أقربائهم الأموات قبل أن يتم دفن جثتهم لعدة أشهر في غرفة من غرف منازلهم. الأسنان بالأسود. تدهن نساء قبيلة لاهوي في فيتنام أسنانهن بالأسود للدلالة على استعدادهن للزواج. Thank you. بحبك ويا مويا مقدوري همس وقال وبحبك يا مويا مقدوري.